الله، نستعين ونستغفر ونستهدي، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب هنكمل كتاب عمرو سليم، وعندنا النهاردة ما يجوز للمرأة إظهاره أمام المحارم. طيب يقول لك هنا: أما ما تظهره المرأة أمام محارمها غير الزوج. هنا بيتكلم عن المحارم غير الزوج، لأن احنا اتفقنا قبل كده إن الزوج ده اسمه إيه؟ إباحة مطلقة، مفيش أي قيود. في خلاف بقى، في خلاف ما بين العلماء في الجزئية دي، إيه اللي يجوز للمرأة المسلمة إن هي تظهره أمام المحارم غير الزوج. بعض العلماء قال لا تظهر إلا ما يظهر منها في المهنة والخدمة، اللي انت بتلبسيه وانت بتشتغلي في البيت. بقول لك انا ايه ثياب المهنه، ان انت ايه مثلا بتنظفي البيت، بتطبخي، الثياب اللي انت بتلبسيها بقى، سواء بقى كنت بتلبسي مثلا حاجه مثلا فستان، بلوزه، بنطلون، باجي، المهم اللبس اللي انت بتلبسيه في البيت، ثياب المهنه بتاعتك اللي انت يعني بتخدمي بيه في البيت. وبعض العلماء قال لا تظهر امامهم الا راسها، يعني ما تبينيش امام المحارم بتاعتك الا الراس فقط، شعرك يعني بس. طيب وفي بعض العلماء تاني قالوا ان هي تظهر ما تظهره امام المراه المسلمه. طبعا احنا خدنا قبل كده عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة. هنا بيقول لك وايه؟ تستر اسافل بدنها، اللي هو من السره للركبه. طيب بيقول لك هنا ان المحرم هو الزوج، بيعرف دلوقتي المحرم بقى مين؟ هو الزوج وكل من لا يجوز نكاحه من المرأة على التأديب. يعني الزوج او الاب بقى، الولد، ابنك، ابن الاخت، ابن الاخ، الاخ نفسه، كل دول يعتبروا يحرم الزواج بيهم. عشان كده دي بتقول ايه؟ محارم. بيقول لك ان القول الاخير اللي هي ذهب اليه بعض العلماء، اللي هي انها تظهر أمام المحارم لا تزور أمام المرأة المسلمة، قال لك إن في حديث للبخاري ومسلم بيقول، وده اللي رويه أبي سلمة، قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة. وذلك أبي سلمة ده عائشة تعتبر إيه؟ خالته من الرضاعة، لأن أم كلثوم أختها رضعت مين؟ أبي سلمة. فأم كلثوم أخت أم عائشة رضي الله عنها، تعتبر أم من الرضاعة، وأم عائشة رضي الله عنها تعتبر خالته من الرضاعة. فدخل أبي سلمة اللي هي يعني كده يعتبر ابن أخت عائشة، يعني أم عائشة رضي الله عنها تبقى خالته، وأخو عائشة. فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يغتسل النبي؟ فدعا بإناء نحو منصار، طبعا زي ما انتم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. طيب فدعا بإناء نحو صاع فاغتسلت وافاضت على رأسها، وبيننا وبينها ايه؟ حجاب. يبقى من عائشة ورت او عرفت ابن اختها واخوها ازاي كان بيغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما بينهم ما بينهم ايه؟ ما بينها وما بينهم حجاب. قال القاضي عياض: ظاهر أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها، مما حل نظر إيه المحرم إليه، لأنها خالت أبي سفي أبي سلمة زي ما قلت لك من الرضاعة، وطبعا أخوها، وتستر بس إيه أسافل جسدها من أعين النحال. طبعا يعني المؤلف بيقول إن ده يعني للتعليم. طبعا يا بنات يعني احنا بنتكلم على الحدود، يعني مش طبعا احنا مش بنقعد يعني حتى المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة احنا مش بنقعد مثلا يعني عريانين وقاعد قدام بعض، لا ده بنلتزم بالزي بتاعنا. بس دي يعني ايه الحدود أو ايه الأجزاء اللي ممكن تبان أمام المحارم أو أمام النساء المسلمة. وبتكلم عن الجزئية دي. وطبعا بيقول لك الاولى بالمراه ان تستر ايه جسدها حتى لو ايه في حضره محارمها. ما يجوز للمراه اظهاره امام غير المسلمات، ده غير المسلمات المراه بتظهر امامهم بايه او بتكون لابسه ايه. شوفي هنا بيقول لك غير المسلمات لا تظهر المراه امامهم إلا ما تظهرش أمامهم إيه اللي تبينه بس الوجه والكفين، لأن أنت عندك الآية هنا أو بني أخواتهن أو نسائهن. طبعا نسائهن هنا بتدل على إيه؟ إن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر إيه؟ زينتها أمام المرأة الغير مسلمة. وبيقول لك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المرأة المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة اللي هم أهل الكتاب، فقال رحمه الله: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أو نسائهن. يبقى ما يجوز للمرأة المسلمة أنها تظهر أمام غير المسلمة إلا إيه؟ ستظهر اي حاجه خالص منها الا الوجه والكفين. وبيقول لك ان يعني كانت اليهوديات بيدخلوا على امنا عائشه رضي الله عنها فيرين ايه؟ يشوفوا ايه؟ الوجه والكفين فقط. لان طبعا انتوا عارفين ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في يهود في المدينه، فكانوا بيدخلوا على عائشه. عائشه كانت ايه؟ تستر جسدها الا ايه الوجه والكفين فقط، هي اللي بتظهرهم للمراه اليهوديه اللي هي من اهل الكتاب. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول يجب ان نحترز من الايه المشركه اللي هي اهل الكتاب دول، فلا تكن المشركه قابله يعني ايه؟ اللي هي طبيبه مثلا نساء، يعني اللي هي بتولد النساء، ما تكونش ابدا طبيبه نصرانيه او يهوديه تولد المراه المسلمه، ولا تدخل معهن الحمام، ما تخشش معاهم الحمامات. لان طبعا احنا قلنا يعني ممكن في الحمام بنلبس ايه؟ العوره المغلظه هي بس اللي ما تبانش من السره لحد الركبه، ده يبقى ايه متغطي في الحمامات. ده اخر حاجه يجوز المرأة المسلمة ان هي ايه تظهر بالكيفية دي امام الغير المسلم امام المسلم، لكن اليهوديات والنصرانيات لا. شوفي ليه؟ لان امنا عائشة كان بيدخل عليها النساء اليهوديات وكانت لا تظهر امامهم الا الوجه والكفين فقط. طيب اللي قال ان هي لا ممكن تظهر مفيش مشكلة خالص استدلوا بايه؟ ده طبعا ده راي بنات الامام احمد، ويأكدوا او ذهب اليه ابن تيميه اللي هي تظهر امامهم وهي مرتدية الثياب بتاعتها ما عدا الوجه والكفين. وده طبعا تفسير الآية اللي هي إيه نسائهن، هي الآية اللي في سورة النور. اللي قال يجوز أو ممكن إنها تظهر سواء بقى شعرها أو بعض جسدها، قال إيه؟ احتج بحديث أسماء. تعرفين أسماء بنت أبي بكر لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي إيه؟ قدمت علي وهي راغبة يعني عن الإسلام، يعني هي مش هتسلم ولا حاجة. طبعا تعرفين إنها جت تزور بنتها وهي الأم مشركة. فذهبت أسماء بنت أبي بكر تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أأصلها؟ يعني أصلها يبقى في بر ليها؟ فقال نعم، صلي ايه؟ امك. قال لك هنا بقى يبقى ده جواز على ان المراه المسلمه ايه؟ تظهر امام المراه الكافر. طبعا هنا بنات يعني سبحان الله، يعني لم يرد في الحديث ان اسماء كانت بتسال على ايه؟ على انها تظهر عليها ولا ما تظهرش عليها. كل اللي بتساله اصلها ابرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، صليها بريها. يبقى انه لم يرد في الحديث ما يدل على ان اسماء كانت مكشوفه في الراس امام امها. مفيش الحديث ما بيدلش على كده. انتوا طبعا دارسين الحديث بالادب المفرد. طيب نفرض انها ظهرت امها، خدي بالك بيقول لك هنا ان الام الكافره بخلاف غيرها، ان هي مش ممكن ابدا تخرج وهي دي بنتها وتصفها لايه؟ للرجال. طبعا الام بتبقى بخلاف ايه؟ غير الاقارب. ده لازم يعني اسماء ايه اظهرت غير الوجه والكفين امام ايه؟ امها. ولكن طبعا الحديث ما بيدلش على كده خالص. يبقى دي حدود اللي المرأة المسلمة بتظهره أمام المرأة الغير مسلمة، لا تظهر لها إلا إيه؟ الوجه والكفين فقط. طيب يقول لك ما يجوز للمرأة أن تظهره أمام الأجانب. إيه بقى اللي ممكن المرأة المسلمة تظهره بتبينه امام الاجانب اللي يجوز لها؟ طبعا يعني بيقول لك كالمتفق عليه، هيتكلم على المتفق عليه الاول اللي عليه اجماع بين اهل العلم، انها يجوز ان تظهر ما لا يمكن ستره من الثياب. دلوقتي انا لابسه ثياب مش هقدر اخبيها، ما هي ثياب، فما ينفعش ان انا استر الثياب بتاعتي، فده طبعا يجوز ان انا ايه اظهر. طبعا هناخد شروط الحجاب وشروط اللبس اللي المفروض تلبسه المراه المسلمه الى الاجانب او الى غير المحارم. هنا بيقول لك وكل المؤمنات يقضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال ابن مسعود الثياب يقول لك ان ما ظهر منها الا ما ظهر منها، ده ايه؟ الثياب. بيقول لك بقى واما الزينه الظاهره فالجميع اتفقوا على ايه؟ سترها، واختلفوا في حكم كشف الوجه والكفين من المرأة. طبعا هنا بيقول لك فالجميع قد اتفقوا على سترها اللي هي ايه يا بنات؟ تكسين الجسم مثلا، ان الواحد يعني الواجب الزي ان هو طبعا بيكون واسع فضفاض لا يشف ولا يصف، ده كله ده في اتفاق من العلماء على شروط الحجاب، وان شاء الله ندرسها في باب قادم يعني. ولكن هم اختلفوا في ايه بقى العلماء؟ في الوجه والكفين. هل يجوز للمرأة المسلمة إنها تظهر أمام الأجانب الوجه والكفين ولا لا يجوز؟ ده الخلاف ما بين العلماء وبرضه هندرس. طيب هنا بيقول لك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهم. طيب إيه اللي يقصد يعني في الحاجة اللي بتظهر دي؟ بيقول لك يعني المفروض ان يعني جيت الرياح حبت وطار الحجاب بتاعك، يبقى دي حاجة غصب عنك. واخدين بالكم؟ يبقى الرياح جيت كشفت رفعت الحجاب بتاعك او رفعت الصوت بتاعك، وانت يعني لن تستطيع، يعني هي رفعت عبال ما بتروحي منزلاه بسرعه، يبقى ده ايه؟ هو ده يعني مرفوع عنك، لان انت المفروض طبعا في الحاله دي يا بنات ان الرجل يغض البصر عن ايه؟ عن المراه. لان طبعا هي حاجه خارجه عن ارادتها، هي حاجه رياح وهبت مثلا، او مثلا وانت بتطوفي، يعني ربنا يرزقنا جميعا، بتطوفي مثلا الطواف او في شده الزحمه ممكن الشباب بتاعك يقع غصب عنك، على طول بتروحي ايه؟ ساتره نفسك. يبقى ده الا ما ظهر ايه منها. من هنا بيقول لك واما الزينه الظاهره فالجميع قد اتفقوا على ايه؟ على الستر، على اللي انا قلت لك عليه اللي هي شروط. بيتكلم بعد كده عن موضوع يعني سبحان الله كل فتره كده تلاقيه ايه؟ يعني يطلعوا كده بنسميها فرقيعه، حاجه كده ايه بتفرقع، يعني ابتدوا بقى يتكلموا ويشغلوا الناس بيها. يمكن كان من فتره برضو ابتدوا يتكلموا فيها تاني، وسبحان الله كل كام سنه تقوم برضو طلعوا تاني بيشغلوا الناس باي حاجه. رضاعه الكبير، هل يجوز رضاعه الكبير ولا لا يجوز رضاعه الكبير؟ يشتغلوا بقى. طبعا احنا هنا بنتكلم عن رضاعه الكبير ودفع الشبهه، نبتدي ندرس الجزئية دي وندفع الشبهة اللي هما بيتكلموا ايه فيها. طيب بدأ زي بقى احنا عارفين ان يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وده حديث في صحيح مسلم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، خلاص. يبقى اذا الرضاعة من اسباب التحريم، بس تكون ايه؟ بالشروط الشرعية المعتبرة. طبعا احنا خدناها قبل كده في الاصول، قلنا ان هي ايه؟ خمس رضعات مشبعات. ده قول امنا عائشة رضي الله عنها. كان طبعا آية في القرآن ونسخت وكانت ايه؟ نسخت وكانت ايه؟ 10 رضعات مشبعات يحرمن. قالت امنا عائشة ونسخت، طبعا الايه دي نسخت لفظا وحكما، وجي بعد ايه؟ بالنسخ من السنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بايه؟ 5 رضعات مشبعات يحرم. وان تكون الرضاعه دي فين؟ في الحولين الاولين، في العامين الاولين للطفل، يعني قبل ان يبلغ الطفل سنه، لان الرضاعه بتكون ايه؟ 2 سنين، يبقى ده وقت الرضاعه. طب 3 سنين؟ لا، فدينا مثلا طفل طلق 2.5 سنين ورضعته، لا يحرم، لا يحرم، لان شرط عشان الرضاعه دي تحرم او تكون محرمه لازم ايه؟ لازم بشروطها الشرعيه المعتبره، 5 رضعات مشبعات، بالاضافه ان الطفل يكون ايه؟ اقل من عامين. الطفل بيشبع يا حبيبتي، يشبع لحد البيبي يكون جعان، وبعد كده يبتدي ايه؟ يرضع، يرضع لحد ما يشبع. وجبه دي حاجه معروفه في النساء، يرضع وجبه مشبعه، مش مصه ومصتين، يعني حتى كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا المصه ولا المصتين يحرموا. كده اذا هنا مين بقى اللي بيتلاعب؟ اهل البدع اللي هم الرافضه، اللي هم الشيعة يا بنات، بيلبسوا طبعا على الناس دي ويقول لك ايه رضاعة الكبير. طبعا انت عارفين ان الرافضة دول كفار بإجماع المسلمين كلهم. ان شاء الله انت لا ثالثة، ان شاء الله الثالثة تاخدي الجزئية دي، حكم من يكفر الصحابة. طبعا دول بيكفروا الصحابة كلهم ما عدا علي وفاطمة وحسن وحسين، فيما عدا ذلك كلهم كفار، غير ان هم بيسبوا امنا عائشة رضي الله عنها، فده كان سبب في خروجهم من المله. فطبعا هم اللي بايه بيتكلموا عن رضاعه الكبير. طيب نشوف ايه يعني ايه الحديث اللي هو فيه الاشكاليه دي. الحديث المروي خاص بمين؟ بسالم مولى ابي حذيفه، وده كان من علماء سالم مولى ابي حذيفه، ده كان صحابي وكان من العلماء. طيب فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيته. مولى طبعا يعني إيه؟ يعني كان عبد وأعتقه، ولكن هو إيه؟ كان معاهم في بيتهم، وهو إيه؟ طفل صغير. طيب فأتت، هنا أمنا عائشة للتروي، فأتت تعني ابنة سهيل، وهي زوجة مين؟ أبي حذيفة، جيت مرات أبو حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقل، خلاص بقى بالغ، بقى بالغ وكبير، وإنه يدخل علينا وبيدخل علينا، وإني أظن إن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. يبقى زوجة أبو حذيفة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنا أظن كده إن أبو حذيفة إيه؟ بيتضايق لما سالم بيخش علينا هو إيه؟ كبير وبالغ. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. طيب، وفي رواية قالت: وكيف أرضعه؟ وهو رجل كبير. زوجة أبي حذيفة بتقول إيه؟ وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه إيه؟ رجل كبير. طيب، وهذه إنما هي رخصة لسالم مولى أبي حذيفة وحده، دي رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى ابي حذيفه. طب عرفنا منين ان دي حاجه واقعه ودي رخصه لسالم فقط؟ طبعا احنا دارسين رخصه قبل كده. طيب هنا بيقول لك عن ام سلمه، طبعا احنا عارفين ام سلمه رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليهن احد بتلك الرضاعه. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. فإذا هنا كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إني الرضاعة ديت خاصة بمين؟ حذيفة وحده، رخصة أرخصها الله، أرخصها النبي صلى الله عليه وسلم لسالم وحده. ده كل زوجات النبي قالوا كده. طيب اللي هو عمرو سليم بيقول إيه؟ وهذا الذي ذكرته أم سلمة ووافقها عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد الأدلة، وتؤيد الأدلة منين؟ في القرآن والسنة، وهيبتدي يسرد عليكي الآيات من القرآن ونصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتوضح إن اللي حدث ده أو النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت رخصة لسالم فقط. شوفي هنا القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هيرضعوا مين؟ الوالدات دول مين؟ هيرضعوا مين؟ الأطفال الصغيرة سنتين بس، دي الرضاعة. بما أراد أن يتم الإيه؟ الرضاع. يبقى الرضاعة بتتم لحد فين؟ سنتين فقط. طيب إيه تاني؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم إيه؟ الرضاعة. السنة قول أمنا عائشة رضي الله عنها إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. وحديث أم سلمة لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في السجل وكان قبل الفطام. شوف الأحاديث واضحة إزاي؟ يعني إيه فتق الأمعاء؟ خدي بالك يا بنات إن سبحان الله البيبي الصغير لما بيتولد بتبقى الأمعاء بتاعته ضيقة جدا. عشان كده لما بيشرب اللبن بتاع الأم بتبقى إيه؟ بيبقى حاجة لطيفة كده بتعمل إيه اللبن بتاع الأم ده؟ يبتدي الأمعاء إيه؟ توسع. فبيقول لك هنا ده دي الرضاعة دي هي اللي بتحرم اللي هي ايه؟ بتخش على الامعاء بتاعة البيبي الصغير الضيقة دي بتبتدي توسعها. ما فتق الامعاء بتبتدي فتق يعني وسع الامعاء. طب امعاء الكبير دي هي طب هي واسعة هي محتاجة لحاجة توسعها؟ لا طبعا. وكان ايه؟ قبل الفطام. طبعا احنا خدنا وفطامه في عامين. يبقى قبل الايه؟ دي الرضاعة اللي بتحرم اللي هي ايه؟ ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام قبل العامين. هنا بيقول لك وما كان بعد الحولين الكاملين فانه ايه؟ لا يحرم شيئا. ما كان بعد العامين الكاملين ما بيحرمش حاجه. ده ذهب لي أكثر أهل العلم. عندنا بعض الآثار. أثر ابن عمر لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. مش عارف اسمها رضاعة لكبير. وأثر ابن عباس لا رضاعة إلا ما كان في الصغر. وأبو هريرة أنه سئل عن الرضاعة فقال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام. ماشي كده يا بنات؟ طيب في بعض بيسأل طب إزاي أرضعته زوجة أبي حذيفة وهو راجل كبير كده اللي هو سالم؟ فبيقول لك يعني لعل إن هي حلبت الثدي بتاعها وإدته اللبن إيه؟ يشربه بدون ما يمس ايه ثديا. وسبحان الله برضو عمرو سليم بيقول ايه وحتى على تقدير انه قد مس بشرتها لو قلنا انها ارضعته ومس بشرتها واقضت اليه بثديها يعني ايه بينت ثديها ده ايه حاجه خاصه لايه لسالم ان هو يرضع الرضاعه دي وإن الرضاعة دي إيه؟ تكون سبب في تحريم زوجة أبو حذيفة عليه. فليس فيه من العموم ما يؤيد جواز مس أجنبي لبشرة الأجنبي بأي حال من الأحوال. طبعا في ناس يقول لك أهو ولمسها ورضعها يبقى كده مفيش مشكلة إن الأجنبي، لا دي حاجة خاصة بسالم. واخدين بالك يا بنات؟ يبقى فهمتي رضاعة الكبير و الكلام اللي بيدور حواليها. يبقى دي وقع حدثت، نعم حدثت، ولكن ده حاجه خاصه بسالم مولى ابي حذيفه. ماشي كده يا بنات؟ لان عندنا ادله من القران ومن السنه ما يثبت ذلك. ده بالنسبه لرضاعه الكبير. هنا بعد كده هنناقش جزئيه ثانية حكم كشف الوجه والكفين. أهل العلم اختلفوا في حكم كشف المرأة وكفيها أمام الرجال والأجانب. اختلفوا على قولين، قول ذهب إليه الجمهور وهو الجواز، يجوز المرأة أنها تظهر وجهها وخفيها، والقول الثاني ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن المرأة كلها عورة ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أي شيء من جسدها سواء كان وجه وكفين أو بقية الجسد لإيه؟ للأجانب. واخدين بالكم يا بنات؟ طيب هنبتدي نعرض الجزئية دي، وهل النقاب واجب أم مستحب؟ بيقول لك اختلف العلماء في حكم النقاب هل هو واجب أم مستحب؟ طبعا احنا قلنا ان الامام احمد ذهب الى ايه؟ الى وجوب. الجمهور قال ان هو على استحباب. طيب ذهب الامام احمد الى وجوب النقاب واستدل على ذلك بقوله تعالى حكم النقاب هل واجب ام مستحب؟ لان هو هنا يا بنات بيجي بقى يعني مش ذاكر، هو كل اللي جابه ان هو ايه، ان ذهب الجمهور الى انه مستحب، وذهب الامام احمد على وجوب ولم يذكر ادله، ولكن احنا منزلين لك الادله. اختلف العلماء زي ما قلنا في حكم النقاب هل هو واجب ام مستحب. ذهب الامام احمد الى الوجوب واستدل ب الآيات التالية. عندك أول آية اللي هي في سورة الأحزاب آية 59، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طيب واستدل بآية ثانية اللي هي في سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. واستدل كمان بآية النور، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن كثير هذا أمر من الله تعالى بعباد المؤمنين أن يغضوا أبصارهم. هنا أيها الذي كل المؤمنات يغضضن من أبصارهم، وكل المؤمنين يغضضن من إيه؟ وكل المؤمنين يغضضن من إيه؟ يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. إلى هنا الله عز وجل أمر الرجال إن هم يغضوا بصرهم. ده هنا الله عز وجل امر الرجال ان يغضوا البصر، طب يغضوا البصر عن مين؟ عن حاجه محرم النظر اليها. طيب هنا لو المراه منتقبه الله عز وجل هيامره ان يغض بصره عن ايه لما هي منتقبه اساسا؟ عشان كده بيقول لك لو حدث ووقع نظر الرجل على المرأة فجأة أو من غير قصد، عشان هنا بيقول لك في صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن إيه أفرط بصري، الرجل فجأة كده لقى إيه امرأة أمامه فبيعمل ايه؟ قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا افعل؟ فقال اصرف بصرك. طبعا في رواية تاني اطرق بصرك، اطرق بصرك يعني اطرق بصرك يعني انظر للأرض، اصرف بصرك، اصرف بقى في اي ناحية في اي اتجاه، واخدين بالكم؟ اذا وقع نظر الرجل الاجنبي على المرأة الاجنبية عنه المفروض ايه؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك او اطرق بصرك. إذا اذا هنا نظر وقع على ايه؟ على المرأة اللي هي دي ظاهرة وجهها، فدي النظرة الأولى. أول ما ينظر نقول إيه؟ بيصرف بصره كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، اصرف بصرك أو اصرف بصرك. طيب اختلف العلماء والمفسرون قديما وحديثا في حكم تخطيط المرأة وجهها وكفيها، فمن قال بوجوبه أخذ بتفسير عبد الله ابن مسعود للزينة الظاهرة لأنها إيه؟ الثياب الخارجية فقط. يبقى ابن مسعود فسر ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فسرها بإن إيه؟ دي الثياب الخارجية فقط، الثياب بتاعتي. وهناخد طبعا حكم يعني الزي بتاعك المفروض يكون شكله ايه. يبقى فسر عبد الله بن مسعود الزينه الظاهره بانها ايه؟ الثياب الخارجيه فقط، اللي هي ايه؟ اختلف العلماء والمفسرون قديما وحديثا في حكم تخطيط المراه ايه؟ وجهها وكفيها. ده يا بنات في خلاف ما بين العلماء سبحان الله. فمن قال بوجوبه، اللي قال بالوجوب أخذ التفسير عبد الله ابن مسعود للزينة الظاهرة بأنها إيه؟ الثياب الخارجية فقط. ده تفسير ابن عباس لإيه؟ للزينة الظاهرة. طيب تفسير ابن مسعود إيه؟ طبعا هيجي لي جواب تفسير تفسير ابن مسعود، إيه تفسير ابن عباس؟ طيب اللي قال بوجوب قال ان الزينه الظاهره بتفسير ابن عباس، تفسير عبد الله بن مسعود بس في الزينه الظاهره بالثياب الخارجيه. الشافعي طبعا احنا قلنا ان الجمهور على استحباب، فالشافعي طبعا يعتبر من الجمهور يعني من اللي ذهب الى ان النقاب مستحب. قال بس في زمن الفتنه يبقى على وجوب. طيب يعني طبعا ده يعتبر قول مردود على الشافعي. ليه؟ لان الشرع يا بنات مفيش حكم فيه لزمن دون زمن او وقت غير وقت. والفتنه دي يعني ايه؟ ايه تعريف وقت الفتنه؟ ودي بالك من شيء مهم قوي، ان الاحكام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه مفيش تغيير فيها، مفيش وقت ووقت. ايام النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه يلزمك اوامر النبي صلى الله عليه وسلم والنواهي كذلك تلزمك، الدين ما بيتغيرش، مش هيبقى حاجه بغير في وقت معينه، وقت معينة تبقى واجب ويجي في وقت تاني تبقى مستحب، لا. الأحكام لا تتغير. عشان كده بيقول لك إن القول ده مردود على الشافعي، يقول لك زمن الفتنة، لا مردود عليك. ليه؟ الشرع ليس فيه حكم لوقت دون وقت. ولو كان كذلك فما هو تعريف وقت الفتنة؟ إيه تعريف وقت الفتنة؟ طبعا ذهب ابو حنيفه ومالك الى انه مستحب، فالجمهور العلماء على استحباب. والدليل بقى ابتدي اذكر لك ادله من قال بالاستحباب. اول حاجه في تفسير قول الله عز وجل الا ما ظهر منها، اللي قال بالاستحباب اخذ بتفسير ابن عباس في الجزئيه دي بمعنى الزينه الظاهره هي ايه؟ الوجه والكفين. ده اللي ذهب إليه ابن عباس، إن الزينة الظاهرة إلا ما ظهر منها اللي هي الآية اللي في سورة النور إنها إيه؟ الوجه والكفين. ده تفسير ابن عباس. طيب نيجي تاني الجزئية تانية، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ما معنى الخمار؟ الخمار ده كل ما يغطي الرأس، كل ما يغطي الرأس يسمى خمار. ده في اللغة، كل ما يغطي الرأس يسمى خمار. طيب ايه الجيوب دي؟ قالك ان الجيوب دي جمع جيب ودي يا بنات المقصود بيها الفتحة بتاعة الصدر والرقبة، عشان يبقى السيستم بتاعك فيه سوستة مثلا أو جزء مفتوح كده ومقفول بزراير، هو يعني بيبقى مفتوح يبين الرقبة والصدر. ففتحة الرقبة ديت والصدر دي معناها الفتح ده اسمه الجيب، وليضربن بخمرين على جيوبهن. لأن طبعا أنتوا عارفين إن النساء في الجاهلية قبل الإسلام كانوا بيغطوا راسهم وبيرجعوا الخمار بتاعهم لورا، بحيث ان فتحه الجيب دي تبقى ايه؟ باينه. يعني الصدر، فتحه الصدر والرقبه دي تبقى باينه، بيبقى باين باينه الرقبه بتاعتهم وفتحه الصدر. ده اللي كانوا بيعملوه في الجاهليه قبل الاسلام. طبعا لما نزل الحجاب ابتدوا ان هم يغطوا ايه؟ الرقبه وفتحه الصدر. ده المقصود بالجيب، وهو موضع القطع من الدرع والقميص. طبعا هنا ده اللي ذهب اليه ابن حزم. بيقول لك الخمار بيجي بيغطي العنق والصدر وبيغطي ايه الراس، فدل على وجوب سترهما ولم يامر بلبسه على الوجه. هنا طبعا الايه دي ما فيهاش من ايه؟ امر باللبس على الوجه، لان زي ما قلنا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هنا الخمار اللي هو ما يخمر الراس، يعني يغطي الراس، والجيب او الجيوب ديت اللي هي ايه؟ الجيوب جمع جيب اللي هو ايه؟ الفتحه بتاعه الصدر دي. طيب في كمان الايه اللي هي بتاعت الجلباب، القائلون بعدم الوجوب استدلوا بايه؟ بالمعنى اللغوي لكلمه يدنينا، والمدنينا هي هنا عندك الابناء، وليدنين عليهن من جلابيبهن. طبعا هنا بيقول لك الابناء في اللغه هو ايه؟ في اللغه هو التقريب، وليس معناها تغطيه الوجه. الامام الرافض الاصفهاني قال وليس معناها تغطيه الوجه، واستدلوا بتفسير عبد الله بن مسعود، اسف عبد الله بن عباس وتلميذه مجاهد، في ايه؟ ان الحره اذا خرجت كانت بتغطي جبينها وراسها. وقال قتاده اخذ الله عليهن اذا خرجن ان يقنعن على الحواجب، وذلك حتى تتميز المسلمه العفيفه من الكافره. طبعا هنا بيقول لك يعني كان، طبعا تعرفين يعني في الوقت ده كان في اناء وفي نساء حرائر، فكان بيقول لك عشان نفرق ما بين النساء الحرائر والاناء، كانت المراه الحره المسلمه كانت بتغطي الحواجب بتاعتها عشان يفرق ما بين الامه والحره. الحره تغطي الحواجب، تقنع يعني تغطي الحاجب بتاعها، يعني تنزل الخمار بتاع الحواجب، لكن المراه اللي هي الاناء او كده ما كانوش بيغطوا الحاجب بتاعها. طيب هنا عندك القاضي عياض بيقول لك ان في تخصيص لازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط بستر الوجه والكفين، واختلف في ندبه في حق غيرهن. طيب حيث قال الله تعالى عنهن لستن كأحد من النساء، خدي بالك ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لستن هما مش زي بقيه النساء. وطبعا في اجماع من العلماء على ان نساء النبي كانوا بيغطوا الوجه والكفين، مأمورين بتغطية الوجه والكفين، يعني النقاب في حق أمهات المؤمنين واجب، ده مفيش خلاف ما بين العلماء عليه. لكن الخلاف في مين؟ في بقية نساء المؤمنين. طيب هنا هيبتدي بقى يذكر لك الأحاديث اللي بتدل على الاستحباب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. طبعا أنتوا عارفين صلاة العيدين إن شاء الله هتدرسوها في سنة ثالثة. الصلاة دي بتكون ركعتين، بتبقى صلاة جهرية بدون بدون أذان بدون إقامة، وبعديها بيبقى فيه إيه؟ خطبة. فبيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بدون أذان وخطبة، ثم قام متكئا على بلال. استمع كده صلى الله عليه وسلم على بلال رضي الله عنه، فأمر الناس بإيه؟ بتقوى الله عز وجل، وحثهم على الطاعة، ووعظ الناس وذكرهم بالله عز وجل. طيب بعد ما خلص الخطبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. ده كان هدي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد، اللي بعد ما يتكلم أو بعد ما يخطب خطبة عامة لكل اللي بيصلوا العيد يذهب للنساء خاصة ويبتدي إيه؟ يقول لهم هم كمان خطبة. شوفي هنا، فذهب بعد كده ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدق. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر النساء بالإيه؟ بالصدقة. فإن أكثركن حطب جهنم، أنتوا أكثر حطب جهنم، أكثر النار من النساء. طيب طبعا النساء لما سمعت الكلمة دي ما سبتوش، زي ما احنا ايه برضه لما نسمعها الله ليه يعني في ايه؟ شوفي هنا زي اللي بيخطر في بالنا على طول، سبحان الله. فتكلمت امرأة من صف النساء سعفاء الخدين. هنا طبعا يعني تكلمت امرأة من وسط النساء، كانت كده امرأة من وسط النساء ابتدت انها ايه تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله ليه؟ وطبعا هنا يعني شوفي خدي بالك سعفاء الخدين، احنا خدنا قبل كده سعفاء الخدين، فاكرين الجارية اللي كان فيها سعفة والنبي صلى الله عليه وسلم سعفة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارقوها فإن بها النظرة، دي معناها ايه دي؟ السفعاء دي سفعاء الخدين دي اللي هي يعني الجلد فيها بقعة كده من جلد متغيرة عن بقية الوش، ديها لون غير بقية الايه الجسم بتاعه، ايه فيها بقى وحمة، فيها مثلا جزء كده من الوجه بتاعه فيه مثلا حمرة هكذا يعني. المهم ان ايه وجهها في جزء متغير او لونه متغير عن بقية الايه الوجه، عشان كده اسمها ايه سفعاء الخدين، فيها ايه بتبقى لون متغير عن بقية وجهها. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا ايه تكثرن الشكاية، دايما الشكوى على طول، وما جابش وقلت له ما وداش وما بيجيبش حاجة في البيت، وعمال بقى شكاوى كتير شكاوى كتير. سبحان الله، ده كده من طبع النساء انها ايه يكثرن الايه من الشكاية. طيب وايه تاني؟ وتكفرن العشير. لو زوجها قعد يحسن لها الظهر كله، يعملها بحسن خلق ويكرمها ويحسن اليها، يجي بس يعني يعمل حاجه بسيطه او يتكلم بشيء او يعني حاجه ما فيش يعني تعمل ايه بقى؟ تقلب. ما رايت منك خير قط. طب وطول العشره اللي فاتت دي؟ لا ما شفتش حاجة خير خالص. سبحان الله، يبقى ده السبب في ايه؟ ان احنا اكثر نساء النار، عشان كده او اكثر النساء النار، عشان كده بنات النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا دي عشان ناخد بالنا، ناخد بالنا ان الطباعة دي ما تبقاش فينا، نحاول نغير من طباعنا، ان كان في واحدة كثيرة الشكوى تبطل، كانت في واحدة زوجها يحسن إليها عنده حسن خلق معاها وبيكرمها، يجي في مرة يعني معلش يعني. طب واللي فات ده كله ايه؟ مفيش سيزون كويس عنده؟ في مين بس يا بنات؟ فيعني نحاول ان احنا ايه؟ نحاول ان احنا الطباع دي نزيلها، متبقاش فينا. قال في بقى النساء يا بنات، يعني ما حدش بقى تكلم خلاص، النبي قال عشان كذا وعشان كذا عشان كذا عشان كذا. فالنساء ايه بقى عملت ايه؟ فجعلنا يتصدقن من حريهن، ابتدوا يتصدقوا بالحرية بتاعهم. اللي لابسه بتاع ده مثلا انسيان حطيته في ايه؟ في حجر بلال. اللي لابسه خاتم، اللي لابسه حلق، كله ايه؟ سبحان الله. ده بقى ايه العلاج؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تصدق. انا وجدت في نفسي، او حتى لو اجد في نفسي الطباع ديت، العلاج ايه؟ او نعمل ايه؟ طب نعمل ايه؟ نتصدق. فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين فين؟ يلقين فين الحلي دي؟ في ثوب بلال، من اقراطهن اللي هي الحلقان او الخواتم. طبعا الحديث ده رواه البخاري ومسلم. طبعا هنا الجزئيه اللي بيتكلم فيها ايه؟ ان المراه دي تفعل ايه؟ الخدين، يبقى كان وجهها ايه؟ باين. وخدي بالك ان المرأة دي سبحان الله يا بنات، يعني كانت تعتبر خطيبة النساء، كانت عندها فصاحة وبلاغة وقوة في اللغة، ان هي يعني تعبر مش بس عن نفسها وعن بقية النساء. وسبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيحب المرأة اللي ايه بتبين كده الكلام وتوضحه، وهي كانت عشان كده بيقول لك ايه، هي كانت خطيبة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي كانت ايه بتوصل الشكوى بتاعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ايه عندها بلاغة وفصاحة وقوة في التعبير والبيان. وسبحان الله كانت من عائلة عريقة من الأوس، يعني كمان أصلها عارفين المعادن، معادن العرب، عندكم حديث كده في الأدب المفرد، معادن العرب، معدن خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام، ده كان من هي كانت من معدن طيب، عشان كده لما دخلت الإسلام وأسلمت وتفقهت في الدين بقى إيه؟ هي الخير، خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا إيه؟ تقوا. طيب، ده أول دليل. الدليل الثاني إن امرأة من خثعم، وده اللي رواه ابن عباس، امرأة من خثعم، خثعم دي يعني قبيلة، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، راحت وبتستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر، يوم الايه؟ النحر اللي هو أول أيام العيد. والفضل ابن عباس ده ابن عم النبي، رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيف يعني ايه؟ يعني جالس خلف الناقة بتاعته، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الناقة ده يا بنات راكب الراحله بتاعته اللي هي القصواء، وكان واخد وراه الفضل ابن عمه الفضل ابن عباس. طيب، وكان الفضل رجلا مطيئا، كرجل يعني في وضاء وجمال. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، النبي واقف والناس بتساله، وطبعا انتوا عارفين ده الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم هي بس حج مره واحده، وكانت الناس ايه بتستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في افعال الحج. فأخذ الفضل ابن عباس يلتفت إليها، اللي هي المرأة من مين؟ من خثعم، وكانت امرأة حسناء، وفي رواية وضيئة، وفي رواية فطفق الفضل ينظر إليها وأعجب حسنها وتنظر إليه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هيترك كده هي تنظر وينظر؟ لا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن العباس، تخيلي كده مسكه من دقنه، ودي بتبقى جذبة قوية، وإيه؟ وحول وجهه من الشق الآخر، هو كده في اتجاه، راح مسك النبي صلى الله عليه وسلم الفضل من ذقنه وإيه؟ وحوله لاتجاه الإيه؟ الآخر. واخدين بالكم يا بنات؟ طيب. قال ابن بطال، وده طبعا من علماء السلف، وفيه دليل على ان النساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو لزم جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخصعمية بالإيه؟ بالاستطار. ولما وما كانش طرف إيه؟ وجه العباس عنها. خدي بالك يا بنات إني زي ما هناخد ان شاء الله في الاصول ان لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يجد منكر لا يسكت عليه. على طول على الفور بينبه عليه، لان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ده بيدل على ايه؟ بيدل على الاقرار. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجه بتدل على ان ده تقرير منه. فاكرين لما الخمرة سكبت في طرقات المدينة وفي سكك المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، قلنا ده دليل على ايه؟ دليل على طهارة الخمر رغم انها ايه؟ محرمة. ليه؟ لان النبي سكت. الصحابة ارقوها في سكك المدينة وفي الطرق والنبي لم يتكلم. يبقى اذا لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المرأة الخصعمية بتغطية الوجه. طيب عندنا حديث ثاني وده برضه دليل قوي جدا عن سهل بن سعد ان امرأة جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة الخاطبة وهو في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، خدي بالك فين المكان؟ في المسجد، ومعه مين؟ معه الصحابة رضي الله عنهم. فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. جيت عشان ايه؟ يعني ليها رغبه ان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها. قطمت فلقد رايتها قائما مليا. فلقد ايه؟ رايتها قائما مليا او قال هوينا. هنا طبعا الراوي اللي بيتكلم في الجزئيه دي. يعني الخبر هنا مدرج من كلام الراوي الجزئيه دي يا بنات. فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت واقفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليها. فصعد النظر اليها وصوبه. بص اليها كده عارفه بتمعن. خد بالك هنا يا بنات طبعا هي عرض روحها للزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين ان يجوز الخاطب ان ينظر الى ايه؟ الى من يريد ان يخطبها. هنا احنا بنتكلم يا بنات عن المرأة اللي جاءت خاطبة أو تريد أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ومعه الصحابة، وقالت النبي صلى الله عليه وسلم إنها تريد يعني أهبك نفسي يعني تريد أن تتزوج منه. فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صعد إليها النظر وصوبه، يعني نظر إليها نظرة طويلة شوية فيها تمعن. ثم طأطأ رأسه. معنى ان طأطأ رأسه معناه ايه يا بنات؟ ان هو يعني لا يريد الزواج ايه بها. فلما رأت المرأة انه يعني ما ردش عليها او لم يتكلم وطأطأ رأس النبي صلى الله عليه وسلم جلست. طيب هنا بيقول لك لو كان فرضا عليها تغطية وجهها لا نبهها عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لازم بالكم لو كان فرض عليها انها تغطي وجهها كان النبي صلى الله عليه وسلم اخلق جايه كده وجهك وقف. وهو بين الرجال، خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين ايه؟ بين الرجال. يعني كمان في الصحابه وهو طب خاطب طب بقيه الصحابه نظروا ايه؟ طبعا انت عارفه بقيه القصه ان في رجل صحابي قام وقال ان هو لي رغبة ان يتزوجها، زوجنيها يا رسول الله. فقال ايه؟ التمس خاتم، يعني هات لها مهر. فقال لا ايه؟ لا اجد. طب خاتم من حديد. قال لا اجد، ما عندوش حتى اي حاجة. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له ايه؟ طب علمها يعني البقرة، وطبعا كان حافظ البقرة، فيعني قال علمها البقرة، ده كان المهر بتاعها. طبعا هنا يا بنات خدي بالك من الأصل إن في مهر للمرأة، ده الأصل. ولكن عند يعني ما يبقاش فيه خلاص لا يملك الرجل شيء، وارتضت المرأة إنه يعلمها مثلا جزء من القرآن أو جزئين أو ثلاثة، والطالب بهذا الأمر خلاص، ولكن الأصل إن بيبقى فيه مهر. طيب طبعا في كده الأحاديث بتدل على استحباب إيه لبس النقاب. طيب هنا بيقول لك أجاب القائلون بالوجوب، طبعا يعني بالنسبة للأحاديث دي يعني اللي قال بالوجوب قال إيه؟ الأحاديث طبعا صحيحة، فقال إيه؟ لعل كان هذا قبل آيات الحجاب. بيقولوا إن ممكن تكون الأحداث دي تراكم. طبعا أنتوا عارفين المرأة الخرقعمية اللي كانت في الحج دي، طبعا أنتوا عارفين الحج ده كان يعني سنة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، كان حجة الوداع بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاص حتى نزل ساعتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. خلاص دي كده إذان بإيه؟ بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتحت مكة وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم حج. طيب لعل يعني هما بيقولوا إيه؟ لعل إن هذا قبل آية الحجاب، أو لعل النقاب كان إيه؟ يطير، يعني كان النقاب طاير. تخيلي هو النقاب طاير كده وهي عمالة بقى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. طب المرأة الخاطبة وده أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة لأن قال لك في المسجد. طب والمرأة خطيبة النساء اللي هي قامت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما يا رسول الله؟ المهم لعل ولعل، فهنا طبعا في عندنا قاعدة أصولية بتوضح الأمر ده. مع الاحتمال الاحتمالات دي يسقط الاستدلال، بمعنى أنه لا يجوز الاستدلال بأشياء لم ترد في الحديث. لا يجوز الاستدلال بأشياء لم ترد في الحديث وهي معقولة، بل الأصل المعمول به هو ظاهر النص. الأصل اللي احنا بنعمل بيه بنات في الأحاديث أو في نص القرآني أو نص الحديث إيه؟ الظاهر. ولكن إن أنا أحتمل حاجات أو يعني أبتدي إن أنا أحط احتمالات للنص لم ترد في النص أساسي، أحط الاحتمالات دي كده وهي خارج النص، ده يعتبر لا يؤخذ به. دي قاعدة أصولية، مع الاحتمال يسقط الاستدلال. طيب واللي هيدعي، طبعا في بعض العلماء بيدعوا الإجماع، أجمع العلماء على وجوب لبس النقاب. طبعا يلزمك الدليل، مفيش إجماع. إجماعات دي يا بنات الإجماعات دي كلها مدونة، لأن ده يعتبر من المختلف فيه، دي تعتبر من المسائل المختلف فيها، وتفضل لحد قيام الساعة وهي على خلاف ما بين الوجوب وما بين الاستحباب. طيب اللي يدعي بقى إن النقاب ليس بسنة ولا فرض فقد خرق الإجماع. يعني دلوقتي احنا عندنا خلاف في مسألة، يبقى اذا دي عليها اجماع ان فيها خلاف، فيها خلاف. خلاف ما بين ايه؟ بينحصر الخلاف ده ما بين السنية والفرضية. خلاص. طيب ما يجي حد يقول لك لا ده مكروه، فانت كده خرقت الاجماع، جبت قول ثالث لم يقل بها احد من العلماء. وقول الثالث، احداث قول ثالث دي ان شاء الله ندرسها في الاصول العامه، احداث قول ثالث بمعنى ان هو جاب قول ثاني لم يقل به احد من العلماء، علماء السلف، على ان هو لا فرض او مستحب. يجي يقول لك ده مكروه، لا انت كده خرقت الاجماع، وده يعتبر ايه؟ كفر، خروج من المله. يحدث قول ثالث بعد ما اجتمع العلماء على ان ده في خلاف ما بين الفرضيه والسنيه، يعني حاجه هي فيها خلاف في حاجتين بس ويجيب حاجه ثالثه، كده يعتبر ايه؟ انت كده خرقت الاجماع واحدثت قول ثالث، لان هما قولين فقط، جبت منين الثالث ده؟ انت كده بتخالف اجماع الامه، ده اسمه احداث قوي ثالث. ليه؟ لأنه أتى بقول ثالث لم يقل به أحد من العلماء. ده بالنسبة للجزئية بتاعة حكم النقاط، هل طبعا فيها خلاف ما بين العلماء من الجزئية دي.